لكن العملي على حسب نفاقه. فصاحبه لا يكفر، حدث فكذب، وليس ذاك لمرة أو مرتين، لكن ذلك لمن كان الكذب عادته. لمن كان الكذب عادته، هو معتاد إذا حدث كذب، دي صفة من صفاته، صفة دائمة فيه، إذا حدث كذب ودائما إذا وعد أخلف، على طول الخط إذا وعد أخلف، ليست صفة عابرة لكن صفة من صفات الرجل، من سمات الرجل، من شخصيات الرجل. وإذا عاهد غدر، نفاق عملي، كأن يكون مثلا يقوم إلى الصلاة كسلان، ده نفاق ولا مش نفاق؟ ده نفاق، دي مش نفاق، مش هو كله على بعض نفاق، لكن دي خصلة من خصال النفاق. أصلك لما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، مش أربع ده الإجمالي، مش هم الأربعة بس، ده في تاني بس دول الأصل، ولو اجتمعوا كلهم في شخص أصبح منافق كامل النفاق. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، لو الأربعة اجتمعوا يبقى منافق كامل النفاق، لكن لو في خصلة واحدة أو اثنين يبقى هو في جزء من النفاق. في تاني خصال غير خصال الأربعة دي اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ آه، في، ربنا ذكرها سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. من أكبر صفات النفاق إن أنت لما تقوم للصلاة تقوم كسلان، إن أنت لما تيجي تصلي تحس نفسك مش عايز أقوم أصلي، وعندما تخاطبه أحدهم أو إحداهن يجري كما الغزلان، لكن عند الصلاة زي السحلفة، قايم بالعافية وهيتوضى بالعافية وهيلحق الصلاة بالعافية، خد بالك أنت مش عايز يوم أصلا. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، تبالك في سورة التوبة: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما مجرمين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ها؟ من صفاتهم إن هم يتريقوا على أهل الإسلام وأهل الدين، مش بس الصلاة، وهرجع للصلاة تاني، الصلاة هو الموضوع، الصلاة هو الموضوع، كل الموضوع هي الصلاة. لكن شوف لما بيجي حد ينفق هم لا ينفقون إلا وهم كارهون، وحتى لو حد أنفق تلاقيهم يعود التريقوا عليه: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يسخر منه أنه هو بيتصدق لدين الله عز وجل، يسخر منه أنه هو بيعمل لدين الله عز وجل، سخرية. بلك أنت إن الذين كفروا كانوا من الذين أمنوا يضحكون. ها؟ يضحكون، بيضحكوا من أعمال الخير، بيضحكوا من أعمال البر، يلمزون بعضهم يلمز بعضا كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل قاعدين كده والنبي قاعد في الكعبة وبيصلي صلى الله عليه وسلم: وأيكم يأتي بسلة جزور بني فلان ليضعوها على ظهر محمد إذا سجد. فقام أشقى القوم فوضعوها على ظهره. سلة جزور بني فلان دي يا جماعة الكرشة بتاعت الجمل اللي ذبحها فلان الفلاني عشان يحطها الكرشه دي يحطها على ظهر النبي لما يجي يسجد صلى الله عليه وسلم. وقد حدث بالفعل اول ما سجد جه راح حط الكرشه دي فوق ظهره، فالنبي مش قادر يعدل ظهره صلى الله عليه وسلم. فجعلوا يضحكون يضحكون ويتمايلون، يميل احدهم الى اخيه من كثره الضحك، من كثر الضحك عمالين يعملوا كده. فلك انت فترك الصلاه من باب اولى ان يتكلم عنه. لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الناس اللي بتقوم الى الصلاه كسلانه، طب ترك الصلاه ايه يا جدعان؟ طب الناس اللي ما بتركعهاش اصلا ايه يا جدعان؟ ايه يا ناس؟ لما الناس اللي بتقوم الى الصلاه بتقوم كسلانه، ده احد في خصله من خصال النفاق. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى. بيتكلم عن الكسل وان هو نفاق، وما تكلمش عن ترك الصلاه اصلا، لان ترك الصلاه ده موضوع زي ما قلت لك الموضوع تاني خالص، موضوع في ناحيه تانيه خالص. تكلم عنه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ده سقر، وما ادرك ما سقر لا تبقي ولا تذر، يعني مع الكفار تحت خالص تحت. ها ولو اتكلمنا برضو على ان ترك الصلاه خصله من خصال النفاق، ترك الصلاه خصله من خصال النفاق، هنجيب حديث ابو ذر وهنجيب حديث سيدنا جابر وهنقرن الحديثين ببعض. وعايزك بالله عليك تركز معايا في الكلام اللي انا بقوله ده. عايزين نقرن حديث جابر وحديث ابو ذر ونستشف منهم استشفاف كلام في بطون السطور. يقول لك حديث جابر ايه؟ بين الكفر وبين الشرك ترك الصلاة، تمام؟ وزي حديث جابر بالضبط، قبل ما نقول حديث ابو ذر، حديث بريدة عند الامام الترمذي صححه الالباني، يقول لك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، الصلاة من تركها فقد كفر. عايزك بس تفسر لي قبل ما نخش على حديث ابو ذر كلمه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، هم مين دول اصلا؟ الكفره؟ لا، هم مين؟ النبي بيتكلم ساعتها عن المنافقين، عن المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول ومن تبعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه اسماء المنافقين يا جماعه، كان امل لحذيفه اسماء المنافقين. طبعا هو ما يعرفش كل المنافقين لان ربنا قال له كده، يعني ان انت ما تعرفهمش كلهم. فمن لأسماء المنافقين فبيقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. بيقول صلى الله عليه وسلم حديث جابر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. شفت الحديثين دول؟ والعهد الذي بيننا وبين المنافقين الصلاة. هات كده حديث ابو ذر بقى، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم في جوف الكعبه واتاه سيدنا ابو ذر وهو متخمر ببرده خضراء، وجده نائم، قال انصرفت ثم جئت، فقال يا ابا ذر انه قد جاءني ات، فاخبرني او قال بشرني بانه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. فقال النبي، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر مرة ثانية وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر مرة ثالثة وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. أنا مش بتكلم بقى على إن الزنا والسرقة دي حاجة عادية، انا عايز اكلمك ان الزنا والسرقه دي من اكبر الذنوب عندنا في دين الاسلام، من اكبر الذنوب، خدت بالك انت؟ ومن غل ياتي بما، ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. اللي يسرق يجي فوق دماغه الشيء اللي سرقه يوم القيامه. السرقه دي كبيره من الكبائر، وتقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، اللي يسرق ربع دينار ايده تتقطع فيها. ترى السرقه دي من من من ذنوب الكبائر. لما شاب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيرعى الحصان بتاع النبي صلى الله عليه وسلم او الجمل او الدابه عامه، وخد شمله بس، شمله غلاها من الغنائم قبل ان تقسم في خيبر، فجاءه سهم عائر فأصابه فمات. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا له الجنة. فقال النبي لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من المقاسم قبل أن تقسم لتشتعل عليه في قبره نارا. ها؟ مش بقول لك إن السلعة دي حاجة عادية، عشان بعض الناس بيسمعني أقول حديث أبو ذر حديث الصحيحين يقول لك آه ده السرقة والزنا عادي، أنا سرقت وزنيت ده حاجة عادية. لا والله ده من الكبائر وعقابها عقاب شديد. لو سمعت الكلام على الزنا في سورة الفرقان تتخض. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ذكر الزنا مع القتل والشرك، خدت بالك؟ وقال بقى ومن يفعل ذلك، والضمير عائد على أقرب مذكور اللي هو الزنا. ومن يفعل ذلك اللي هو الزنا ها يلقى أسامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ده مين ده؟ الزاني. ها يضاعف له العذاب، مش عذاب عادي، ده عذاب الضعف. هذا الزاني له عذاب الضعف، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فالتوبة مقرونة بعمل صالح، خد بالك من النقطة دي كويس جدا. توبة مقرونة بعمل صالح، يتوب مع التوبة يبقى فيه عمل صالح. ها وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فشوف السرقة والزنا قد ايه الجرم بتاعهم عندنا في الإسلام، ومع ذلك النبي بيقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات. مش شرط يخش الجنة مع أول الداخلين، ممكن ياخد عقابه في النار ثم يدخل الجنة. المهم إن هو مات وهو مش مشرك بالله، لكن زنى أو سرق ياخد عقابه ويخش الجنة. طب عايزين بقى نضم كده الحديثين على بعض ونستخرج فائدة في تارك الصلاة. بص النبي علق دخول الجنة على الشرك، وإن الزاني لو مات غير مشرك يدخل الجنة، وإن السارق لو دخل غير مشرك يخش الجنة. أهم حاجة عندنا إيه؟ يموت مش مشرك. وبص لما ذكر تارك الصلاة ذكر وقال عنه إيه؟ بين الرجل وبين الشرك والكفر إيه؟ يعني إذا ترك الصلاة فقد أشرك. الشرط الموجود في حديث أبي ذر مش موجود معانا. أشرك تارك الصلاة مشرك، يعني جرمه أعظم من جرم الزاني، يعني تارك الصلاة جرمه أعظم من جرم السارق. ها أعظم. ولما تيجي تتقارن هيقارن لك الحديث بحديث الترمذي اللي أنا قلت العهد الذي بيننا وبينهم أي المنافقين الصلاة، من تركها فقد كفر. كلام خلصان، كلام كبير، عشان إياك ثم إياك ثم إياك تستهين. أوعى تستهين. ممكن تفعل اللي بيفعل كبار الذنوب وبيصلي يخش الجنة وانت ما بتعملش أي زنا ولا أي سرقة ولا بتشرب خمرة ولا بتحط سجارة في بقك بس ما بتصليش، وتبقى في يوم القيامة مخلد في النار. شفت الفرق؟ إيه الفرق؟ إن اللي بيسرق واللي بيزني واللي مرتكب لكبار الذنوب ده بيصلي، فهو مش مشرك بالله، هو مش مشرك بالله. فمن ضمن خصال النفاق ترك الصلاة. دي سريعا عن بعض خصال النفاق العملي. أما عن النفاق العقدي، طبعا النفاق العملي يا جماعة قبل ما أسيب النقطة دي، الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم هذا النفاق، لدرجة أن سيدنا عمر وما أدرك ما عمر كان يروح لسيدنا حذيفة يقول له بالله عليه أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ اسمي مكتوب عندك يا حذيفة أحد المنافقين عمر بن الخطاب؟ بيسأله ها؟ عايز يطمن على نفسه. قال له حذيفة لا ولا أخبر بها أحدا بعدك، مش هقول لحد بعدك. من كل صحابة يجي يقولوا لي إيه؟ طب إحنا اسمنا مكتوب. فسيدنا حذيفة يقول لهم إيه؟ لا. فقال له خلاص مش هخبر بها حد، لان ده سر مين؟ سر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن ابي مليكه شاهدت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. 30 واحد من الصحابة شفتهم بعينه، هو ابن أبي مليكة ده من كبار التابعين، بقول لك شفت 30 صحابي كلهم خايف إن هو يكون من المنافقين، كلهم فيخاف النفاق على نفسه. سيدنا حنظرة قعد في البيت وما خرجش يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما النبي سأل عليه، راح لسيدنا أبو بكر فقال له ما بتخرجش ليه؟ أو على ما أذكر أنا القصة ممكن أكون أنا الناسي، سيدنا أبو بكر راح له فقال له نافق حنظلة، وما ذاك؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، ثم نذهب إلى البيوت فنعافس الزوجات والضيعات. قال فننسى كثيرا مما كنا عنده صلى الله عليه وسلم. فقال لا، إن كان الأمر كذلك فلقد نافق أبو بكر، فأنا كمان منافق زيك، ده لو كان الأمر زي ما أنت بتقول كده وده نفاق، تعال بينا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن كده قال إيه؟ قال لو كنتم عندي على حالكم في الود كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، مش ساعة طاعة وساعة معصية، لا ساعة طاعة وساعة مباح. اللعب مع الزوجة على الفراش مباح، اللعب مع الأولاد مباح، فساعة طاعة كأنك هتصافح الملائكة، وساعة تلاقي نفسك على السرير مع الزوجة مالكش علاقة بالطاعة خالص، مع أني أصلا لو نفهم العلاقة بين الرجل والمرأة دي طاعة وعبادة يؤجر عليها. والله كما في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة، حديث الفقراء، فقراء المهاجرين لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب أهل الدسور من الأموال بالنعيم والدرجات العلى والنعيم المقيم، يجاهدون يصلون كما نصلي ويتصدقون كما ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموالهم يتصدقون بها ويجاهدون ويحجون ويعتمرون. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم. الحديث ده طويل، في الآخر فيه إن فقراء المهاجرين سمع بهم مين؟ أصحابهم الأغنياء، فعملوا زي اللي عملوه. فراح النبي قال لهم إيه؟ إن كل أمر بمعروف صدقة، وكل نهي عن منكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. قال وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم يعني إذا جامع أحدكم امرأته قالوا يا رسول الله، دي الحالة دي الواحد بيبقى مفيش خالص، بيبقى في ناحية تانية، يا رسول الله يأتي أحدنا شهواته ويكون له بها أجر، ياخد أجر. قال أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. خدت بالك انت؟ فانت اصلا حتى في الساعه اللي بيقول عليها حنظله دي هو ليه فيها اجر، هو ليه فيها اجر، خدت بالك؟ فساعه طاعه وساعه مباح، مش ساعه طاعه وساعه حرام، مش حرام وحلال، لا طاعه ومباح. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فده كان حال الصحابه انهم يخشون على انفسهم من النفاق. اما بالنسبه للنفاق العقلي، وده الموضوع اللي أنا عايز أتكلم فيه النهاردة، إن الإنسان إذا جالس، مش أقول بقى لأني أنا متأكد إن كل اللي بين إيدي وجايين يصلوا صلاة الجمعة ويقومون إلى الصلاة غير كسالى ما عندهمش نفاق عقدي بإذن الله، مفيش نفاق عقدي، النفاق العقدي ده كفر مخرج من الملة، خدت بالك أنت؟ لكن ربنا حذرنا إحنا بقى في حاجة إحنا ممكن نقع فيها، ممكن نبقى زيهم وناخد نفس العقاب بتاعهم واحنا مش حاسين، ها؟ واحنا مش حاسين. انك تشاهد او تجلس مع هؤلاء الذين يخوضون في ايات الله عز وجل. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم. حتى يخوضوا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لما تبقى قاعد بتتفرج على ناس بتغلط في الدين على الشاشات قوم، لأن العلماء قالوا كده، إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت، زل أنت، ما تسمعش الكلام اللي يوديك وراء الهوية، تسمعش الكلام اللي فيه كفر بالله العظيم عز وجل. ها؟ بتسمع كده وانت قاعد ان مثلا واحد بيستهزأ بيه، جايبين كده واحد ملتحي، ودايما طبعا انت عمرك شفت في الاعلام او في القنوات، بالله عليك يا شيخ، انت كمسلم قدامي، مسلم بكلم ملتحي وغير ملتحي، بكلمكم كلكم، عمرك شفت في تلفزيون مصري حد بيتريق على قسيس؟ عمرك شفت جايبين واحد قسيس وبيتريقوا عليه؟ التريقه كلها على مين؟ على صاحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن يجيب لك طبعا ده من قديم الأزل، من بدري يعني، فطلعت الأجيال بتكره حاجة اسمها قميص قصير ولحية. وإحنا بنقول أهو يا جماعة، يا جماعة الخير، القميص القصير واللحية ده لبس النبي. أنت لو مش لابس قميص قصير ومش ملتحي مش بنقول لك حاجة، بس بنقول لك ما تكرهش صاحب المنظر ده، لأن المنظر ده منظر مين؟ ده منظر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي طب معلش، ما أصحاب الهدوم دي والمنظر ده أساءوا للدين. مش كلهم والله، ده الإعلام هو اللي أوهمك بكده، الإعلام والتلفزيون المصري خاصة المصري هو اللي أوهمك ودخل الوهم عليك إن الناس دي ناس فاسدة، ناس نصابين، كلهم بتاعوت نسوان، كلهم حرامية. فاهم انت؟ هو وصلك الفكره دي وانت اقتنعت بالفكره الباطله دي. انا قلت قبل كده في خطبه، هقول تاني وتالت ورابع، لا ننكر ان بعض اصحاب اللحى نصابين وان بعض اصحاب اللحى بتعوت نسوان، لا ننكر ذلك، لكن دي قله قليله، نحن نحاسب عليها الجميع. بعض النساء اللي لابسه نقاب، لابسه نقاب عشان تشحت وهي ما بتركعهاش، وممكن والعياذ بالله ممكن تلاقي واحده من الزانيات، ها، اللي بتتاجر بعرضها، وانا اعرف كثيرا من هؤلاء النساء يعني، وممكن تلاقي واحده منتقبه عفيفه، خدت بالك؟ فهل مطلوب من المنتقبات ان هم يخلعوا الحجاب عشان في نساء بتلبس النقاب بتدرى فيه؟ اي عقل هذا؟ يعني نطلب من ضابط الشرطه اللي لابس بدله الشرطه ان هو ما يلبسش بدله الشرطه تاني؟ ليه يا عم؟ علشان خاطر في واحد انتحل شخصيه ضابط شرطه ولبس اللبس بتاعه ونصب بيه على الناس، يبقى اللبس ده ما يتلبسش تاني؟ مين عاقل يقول الكلام ده؟ ده هرجع اقول تاني، ان واحد صاحب لحيه وصاحب قميص قصير لقيته نصاب او لقيته زاني، يبقى مفروض على كل واحد ملتحي يحلق؟ يبقى مفروض على كل واحد لابس قميص قصير يخلعه عشان واحد نصاب؟ هذا لا يقوله عاقل. ده اللي الليل نهار الاعلام المصري بيدندن عليه، ان يبص يجيبهم لك في اسوأ صوره ويشوه لك منظر النبي صلى الله عليه وسلم في ابشع المناظر وانت قاعد مبسوط وعمال تضحك. يا جماعه تعرفين ان الاعلام ضحك علينا لدرجه ان هو وصلنا ان احنا جوه قلوبنا بندافع عن الباطل ونقف ضد الحق؟ ها؟ والله العظيم يا جماعة، ولا بحلف بالله العظيم، كنا زمان لما كان في أفلام ونتفرج على الأفلام تلاقي البنت أبوها منعها إن هو يخرج عشان الولد اللي بيحبها ما يروحش معاها ويهرب ويخرج معاها ويعمل معاها، والمخرج مصور لك ومحبك لك المشهد ان انت تتعاطف مع مين؟ تتعاطف مع البنت، وانت قاعد عمال تقول لها خلي بالك ابوك هيصحى، يا رب ما يصحى يا رب. ها، انت عايزها تعمل ايه؟ انت عايزها تهرب مع الواد اللي بتحبه، ويصور لك كده في كل الافلام ان ابوها واخوها الولي اللي هو الولي مش موافق على زواجة واحد معين. والله العظيم ما بكلمك كلام هتشوف، وناس كتيرة جدا تقر بهذا الكلام، مش عايزه تتجوز واحد هي بتحبه، هو شايف ان هو راجل هلفوت ما ينفعش يتجوز اخته او بنته، تروح هربانه معاه، وبعد ما تهرب معاه تتجوزه، ما تعرفش اتجوزته ازاي من غير ولي، مش عارف ازاي اسمه جواز عندهم من غير ولي، لان الجواز عندهم من غير ولي عادي، وتهرب وتتجوزه، وبعد ما تخلف وعيل واثنين تبص في آخر المشاهد تلاقي الأب أو الأخ قاعد وحاضن الراجل اللي هو هرب مع بنته ده وهرب مع أخته ده، والعملية بقت علاقة جميلة ومية مية وتمام. كل الأفلام، كل الأفلام قديمة شفتها على نفس النحو على نفس النص، عايز يوصل للبنات إيه؟ ها؟ فهمت أنت؟ فهمت عايز يوصل للبنات إيه؟ اهربي وتجوزي وفي الآخر أبوكي هيوافق وهيرضى وكمان هيبقى مبسوط. فأنت قاعد إيه اللي بيحاج بيك وأنت قاعد عمال تتفرج وعمال تضحك؟ أنت عمال تضحك في أشياء من الدين عندك بتهدم. في صورة، والله العظيم صورة للنبي صلى الله عليه وسلم الكتب كلها نقلتها، الصورة دي أصبحت مشوهة عند الجميع. كله تلاقي الطفل الصغير مش فاهم حاجة إلا أبوه وأمهم، وأمه برضه مش فاهمين حاجة، ومحدش فيهم فاهم ولا رباه. التربية عندهم عبارة عن علافة، إن أنا أعلف أعلف أعلف. التربية بابا مبادئ، التربية قيم، قيم ومبادئ، تربية دين. أفهمه كيف قال الله كيف قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف فعل الله كيف فعل، كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف فعل الصحابة الكرام. المبادئ والقيم والأخلاق، لا كده غلط، لا كده عيب، لا كده حرام، ها كده حرام. فالعيل طلع اللي هو أبوه وأمه أصلا محتاجين يتربوا، طلع أول ما يبص على صاحب الدين وصاحب اللحية يضحك يرمي كلمة، ها دقنك دي ولا مقشة، اللي مش عارف ايه، وينطق كلمات بيسمعها فين؟ بيسمعها في هذا الإعلام الفاسد الفاشل اللي هو ليل نهار بيعمل. فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، سيب المكان ده ما تتفرجش. جاب التلفزيون أنصحك لله يعني ما تتفرجش على حاجة اسمها أفلام، ولا أفلام خالص ولا مسلسلات ولا عيالك بالك. انت اتفرج على ايه؟ اتفرج على كرتون مثلا، اتفرج على اخباريات، على اي حاجة خلاف اللي انت مش بس شهوات، مش بس قصة، قصة واحد بيقبل واحدة، وده يعني مش عايزين ناخد فيه، ده موضوع تاني خالص، ده موضوع تاني خالص. الشبهات، ان يطلع لك واحد زي سعد الدين الهلالي ودكتور في الازهر ومش عارف رئيس قسم ايه، واخد دكتوراه في المقارنه، الفقه المقارن، ويطلع من ضمن الشبهات اللي بتلقى على المسلمين في هذا الجهاز اللعين ان هو يقول لك الحجاب ليس بعباده اصلا. الحجاب، الحجاب اللي ربنا سبحانه وتعالى، بص شغل المنافقين، وده شغل انفاق عقدي يا جماعه. إن الذين يحبون، ربنا لما اتكلم عن المنافقين بجيب لك الدليل بس من أي سورة النور، لما اتكلم عن المنافقين أخذ الآيات دي قال فيها إيه؟ كان بيتكلم عن عبد الله بن أبي بن سلول والذي تولى كبره منهم، في الآخر تحت كده في الصفحة تحت في الآخر قال لك إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عايز أقول لك إن هم المنافقين من ضمن صفاتهم، أنا كتب لك صفات كتيرة جدا هنا مش عارف أقولها إمتى والله، لكن من ضمن صفاتهم ان هم بيحب ان الفاحشه تشيع في المسلمين زي سعد الدين الهلالي كده، عايز الفاحشه. ولما يجي استدل هذا العار، عار على الازهر، لما يجي يستدل بيستدل بمين؟ بيستدل بالشيخ الفلاني والعالم العلاني. طب استدل لي بقال الله قال رسوله، وعمرو اديب يقول له شيخ الازهر هو اللي رد عليك، وعلماء الازهر هم اللي ردوا عليك، ها مش ناس عاديه، مش هنقول ناس يا عم اللي انت بتكرهوهم اللي انتوا بتسموهم متشددين، مش هم دول خالص، ده اللي رد عليك مين؟ شيخ الازهر وعلماء الازهر. والراجل بيتكلم كانه دجال والله العظيم، بيلعب بالبيضه والحجر، يقول له بص، وجايب له صور، بص كان واقف في وسط ناس والناس كانت والبنات كانت بشعرها. ده ليه أصبحنا أمة جاهلة لدرجة اللي إحنا مش عارفين نستدل، مش عارفين نستدل الحكم شرعي، بستدل بحكم شرعي بمصطفى ومحمود فلان وعلان، ده هو ده الدليل، دليل الشرعي إن فلان عمل وفلان عمل، مش الدليل إن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تعرف إيه تبرج الجاهلية الأولى؟ إن هي كانت بتفتح الجيب، ده اسمه جيب في الشرع، كانت بتفتح الحته دي لغايه هنا كده، الحته دي اسمها جيب، ها، وكانت الطرحة اللي بتلبسها بتضايق منها شعرها زي ما بعض البنات بتعمل دلوقتي، وكانت من تحت بيبقى لابسة العباية زي ما أنا لابس الجلابية دي كده، اللي هي كعب رجلها كان باين. هو ده سيدنا تبرج الجاهلية الأولى، الجاهلية اللي هي قبل النبي. تخيل الجاهلية اللي قبل النبي أنضف من بعض النساء عندنا ويدعين الإسلام. بعض النساء بيلبسوا ازاي وبيدعوا الإسلام، ودي بتقول لك لا انا متاكده والله ان ربنا بيحبني، والله لو قابلت ربنا انا هاخده بالحب. انا مش عارف ازاي هتاخد ربنا بالحب. واحده رقاصه بتقول لك انا اتمنى، واحده تاني والله تقول لك انا اتمنى ان انا اقابل ربنا وانا برقص. للدرجه دي محدش وصل لك الاسلام، محدش وصل لك العفاف الطهر. لما تيجي تتكلم اتكلم بدليل من القران، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. هو ده تبرج الجاهلية الأولى. ها؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ها يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عشان ما حدش يعرفها هي مين. ها؟ العلماء استدلوا مش بالحجاب بقى اللي هو اللي احنا بنسميه الخمار في زماننا. العلماء استدلوا بالآية دي على النقاب، ان انت عشان لما تبقى ماشيه محدش يعرفها هي مين اصلا. زي ما سيدنا عمر كده قال لي سوده بعد ما نزل الحجاب وهي لابسه النقاب، سيده سوده بنت زمعه زوجة النبي يناديها وهو في وسط الرجال وهي ماشيه. يعني كانوا بيعملوا كل يوم الحمام بالليل بعد العشاء، ليل الى ليل كما قالت عائشه، يستنوا الليل لما يليل عشان زوجات النبي يطلعوا يعملوا حمام. فين؟ في المتبرز. ها؟ آخر الدنيا في الصحراء عشان محدش يشوفهم. ومع ذلك سيدنا عمر يقول لها إيه؟ ألا قد عرفناك يا سودة فارجعي. طالما أنا عرفتك ارجعي بقى، أنا عايزك تخرجي من بيتك يا سودة، ما بقاش أنا لو شفتك عارفك. هي تعرفت إزاي؟ سيدة سودة أصلا كانت طويلة جسيمة، طويلة جسيمة. فالنبي وزوجات النبي كلهم مش كده غير سودة، سيدنا عمر عرفها عشان كده بعد ما نزل الحجاب. وفي حديث ان هي الكلام ده قبل ما ينزل الحجاب، لان هي المفروض انها مستخبيه في سواد الليل. فسيدنا عمر كان بيقول كده حرصا على ان ينزل الحجاب، فانزل الله ايه الحجاب، انزل الله ايه الحجاب. انا نفسي افهم والله لما واحد يطلع يقول الكلام ده اقول لك فلان وعلان، انت ما قراتش في السنه خالص، ما قراتش في الكتاب الكريم خالص خالص، ما قراتش النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه، قال للنساء لا توسطنا الطريق، لا توسطنا الطريق ولا تحققنا الطريق، يعني ما تمشوش في نص الطريق. فكانت المراه تمشي بجانب الجدار حتى تلتصق فيه ويلتصق الثياب في الجدار. قال لهم لا، ستات ما تمشيش في نص الطريق، ستات تمشي فين؟ على جانب الطريق. قال للصحابه ما حدش يقوم من مكانه بعد ما خلص صلاتي حتى انصرف. بعد ما خلص انصرف يعني يسلم يعدل وشه، ما تقوموش غير لما النبي تشوفوا النبي قام. ليه؟ حتى تنصرف النساء من وراء الرجال. وقال الباب ده ما حدش يخرج ولا يدخل منه الا النساء. الباب ده باب النساء. النبي ده عمل ده كل ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخلون رجل بامراه، ها لا يخلون رجل بامراه بعد يومي هذا إلا مع رجال أو رجل أو اثنين أو ثلاثة. لا يحل لامرأة أن تهاجر أو تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. أنا لو عدت أسرد لك في الأحاديث والأدلة أنا مش أخلص. ده درس إزاي أصول فقه، درس إزاي فقه مقارن، فقه اللي أنت درسته ده فقط عايز يضلل تشيع الفاحشة في الذين أمنوا. هو ده الشغل بتاعه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من ضمن الأشياء اللي إحنا بنخاف على نفسنا منها إن إحنا نقعد نسمع وإحنا بنضحك. فيش حد فينا إن شاء الله عنده الفقه اعتقادي، لكن إحنا ممكن نكون بنرتضي هذا الهوان وهذا الاستهزاء بالنبي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل اللي قال وكان بيهزر فعلا، هو الرجل كان بيهزر فعلا، قال كده باستخفاف ما ارى هؤلاء القراء، يعني قراء النبي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الا يعني أكبرنا بطونا أو أحرصنا بطونا وأجبن عند اللقاء ها؟ وأجبننا عند اللقاء. فالكلمة النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعهاش لكن وصلت له. وربنا سبحانه وتعالى نزل آيات تتلى إلى يوم القيامة، آيات تتلى إلى يوم القيامة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لك أن تتخيل إن هو ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن هم المؤمنين، بس كل الحكاية إن هو بيستهزئ بمين؟ هم المؤمنين، يعني كان مؤمن بس كفر بعد إيمانه. وتخيل إن الرجل ده فعلا راح للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي راكب على فرسه وقعد ماسك بخطام الفرس النسعة بتاعت فرس اللي هو الحبل الجلد ده، وعمال يجر رجله في الطوب في الحجارة وعمال يقول للنبي، والنبي ماشي مش معبره، النبي ما بيردش عليه غير بكلمة واحدة بس، يقول له يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي يقول له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. تستهزئ بآيات الله، تستهزئ برسول الله، بتستهزئ بالمؤمنين اللي هم بيقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم. وما نقموا منهم إلا أن آمنوا بالله. ها؟ كل النقم على المؤمنين إن هو بيقلد النبي الكريم. لذلك قال تعالى هم العدو بالألف واللام. يا جماعة قالها بالألف واللام، وما أدراك ما الألف واللام؟ مش قال هم عدو زي أي عدو، لا، قالها لك بتحقيق العداوة فيهم. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ مع بعض بسرعة العناصر دي عشان مهمة جدا تكتمل إن شاء الله بها الخطبة على السريع. قال لك أقسام النفاق العقدي، أول قسم فيها وهم من أربعة: بغض الرسول وكراهية الرسول صلى الله عليه وسلم. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبله، ويتولوا وهم فرحون. فرحانين قوي بإن النبي صابوا مكروه، فرحانين جدا بإن النبي اتضر. خدت بال حضرتك أنت؟ كره الرسول في زماننا ده بقى من كره بعض الناس للرسول ما قدرش يخبي في قلبه. لأن إحنا يا جماعة خلي بالك زماننا مش زمن نفاق صريح. لو جيت لزمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه وقتين: وقت كفر بواح ما فيهوش نفاق خالص، ووقت كفر ونفاق ظهر فيه النفاق. النفاق ما بيظهرش غير عند قوة المسلمين. ساعة ما يبقى الإسلام في قوة تلاقي بعض الكفار خايفين فيعملوا إيه؟ فيظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر. ها؟ يخادعون الله وهو خادعهم. يظهر للناس ان هو مؤمن وهو في نفس الوقت ايه؟ مش مؤمن، هو كافر وبينكر لدين الله عز وجل. لذلك خطر المنافق على الأمة اكتر بمئة بليون مرة من خطر الكافر الاصلي لو يهودي او نصراني او ملحد. ليه؟ ده بيدعي الاسلام. انا دلوقتي لما واحد يجي زي البابا فلان ولا البابا علان من النصارى ويجي يرمي شبه على المسلمين من كتب المسلمين نفسها ما بيزعلنيش. ليه ما يزعلنيش كمسلم؟ ها؟ هو عدو للإسلام فخلاص الناس كلها المسلمين عارفين ان هو ايه؟ المسلمين كلهم عارفين ان هو عدو للإسلام، فحاجة ما تزعلكش. لكن لما يجي لك واحد دكتور وأستاذ الفقه المقارن وبيتكلم باسم مين؟ باسم الإسلام، بل هو واخد دكتوراه كما قال صلى الله عليه وسلم. والله العظيم النبي حذر من الراجل ده واللي زيه من 1400 سنة وأكثر. قال: أخوف ما أخاف على أمتي عالم عليم اللسان يجادل بالقرآن. أكلم النبي مش ما تكلمش، أكلم. أخوف ما أخاف، أكتر حاجة النبي خاف على الأمة هو واحد جاي من بري جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بلك أنت ويجي يتكلم ويقنع، ده تخاف منه؟ هذا المنافق تخاف منه أكتر ما تخاف من البابا، أكتر ما تخاف من فلان الفلاني اللي بيهدم ويهد في الدين وهو مش من المسلمين. ده كده كده خلاص الناس مسلمة عرفت أنه هو إيه؟ مش مسلم. لكن يطلع واحد ويقول لك أنت يا بنتي كده، بقول للممثلات يعني هو ربنا سبحانه وتعالى هيعذبك ويدخلك النار عشان حتة قماشة حطها على راسك. والله العظيم الكلام ده تاني، والله حتة قماشة، هي القماشة دي وطلعت هي تتكلم على لسانه، هي القماشة دي هي اللي هتدخلني النار ولا هتدخلني الجنة؟ بالك شفت الشبهة بتاعت الناس اللي جاية من لسان المسلمين دي، جاية من لسان المسلمين او هو ممن يدعي الاسلام. فأخوف ما أخاف على أمتي عالم عليم اللسان يجادل بالقرآن. فمن ضمن علامتهم إن هم يكرهون رسول الله، تلاقيه كده طلع وقال لك أنا كنت بقول إن كان زمان في نفاق في قوة الإسلام وفي كفر في ضعف الإسلام، إحنا دلوقتي زمن البين بين لا قوة ولا ضعف، طبعا الضعف أكتر لكن مش مختلط. فتلاقي بعض الناس يطلع يظهر بنفاقه مش خايف من حد، وبعض الناس يقول لك كلمتين كده ويدس السم في العسل على يعني ايه، على خوف ما بين بين. فمن ضمن الناس بقى اللي طلعت ومش خايفه، واحد طلع يقول لك اللي عايز يقلد النبي يروح جبلية القرود. والله العظيم ده بيدعي الاسلام، وده مستشار يا جماعه في جمهوريه مصر العربيه، مستشار وقال الكلمه دي، كلمه كفريه بتدل على ايه؟ على ان هو عنده نفاق عقدي من جواه بيكره الرسول، من جواه بيكره الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يطلع واحد تاني وجماعه بعض الناس اللي عندها دين وعندها غيره على الدين عامله ثورات ومظاهرات ان النبي اتعمل له كاريكاتير في الدنمارك ايام ما كان الرسام ده بيرسم وعاملين اعتراضات وكده، فطلع هذا الرجل يقول لك هم ليه زعلانين على الرجل ده؟ اللي زعل عليهم من اهل السعوديه عشان هو سعودي، لكن احنا كمصريين زعلانين عليه ليه قوي كده؟ كانه هو مش مسلم، هو فعلا مش مسلم. من ضمن الصفات بتاعت النفاق الاعتقادي ان هو بيكره ما انزل الله، يكره كل شيء ربنا نزله سبحانه وتعالى الا ما وافق هواه. ها اللي وافق هواه ماشي، اللي ما وافقش هواه لا، ده احنا مش عايزينه. لذلك ربنا نزل في اليهود الكلمه دي: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال تعالى في سوره محمد: ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. يكره شيء ربنا، شريعه ربنا سبحانه وتعالى منزلها من السماء. راجل كان اسمه القمني اللي هو مات قريبا دون، كان طالع مع واحد شبيه لي اسمه ابراهيم عيسى، وكان ابراهيم عيسى دون هو المذيع، وانا سمعته بنفسي وبيقول كده: ان كان ربنا والنبي نزل في الشريعه حاجه اسمها جهاد في سبيل الله ومحاربه الناس، انا مش عايز الدين ده، انا مش عايز الدين ده. بالك انت ان كان نزل كذا وكذا انا مش عايز ده، كاره الشرع اللي ربنا شرعه سبحانه وبحمده. من ضمن الآيات، الآية دي لما بتتقال يا جماعة سورة محمد دي، بنقول للنساء اللي بتكره شريعة وشعيرة التعدد، إن بعض النساء تقول لك هو ربنا نزلها ليه؟ اعتراضهم. وبعض النساء جوه قلبها تقول لك ده مش عدل. وبعضهم طلعت كده على القنوات تقول لك لو عايزين الراجل يتجوز على مراته يبقى الست تتجوز على جوزها. يلا بقى بالعافية كده. ها؟ هي كده بقى. إن كان بقى هو جوزي بقى احنا كمان نجوز. ده أنزل الله، ده ما أنزل الله، ده اللي نزله الله، ملناش دعوة باللي نزله الله. نحن نبغض هذا الذي أنزله الله. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ده كافر، ده منافق نفاق عقدي، ده عنده نفاق في قلبه ونفاق عقدي، بيكره شيء نزله ربنا. لذلك كده شيوخنا قالوها: نخاف على المرأة التي تقول أكره التعدد إن يحبط أعمالها وتكون منافقة نفاق عقدي مخلدة في النار. ليه؟ لأن ربنا بيقول كده: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. وشريعة التعدد دي أنزلها الله، مش إحنا اللي منزلينها رجالة، مش إحنا المسلمين اللي إحنا قلنا بقول لكم يا بقول لك يا رسول الله إحنا عايزين حاجة كده للرجالة كده تخصنا إحنا، سيبك من النساء دي وعايزين حاجة كده تعملها لنا للرجال، مش إحنا اللي قلنا ده، ده ربنا اللي نزله في الكتاب الكريم. ها قد علمنا ما فرضنا عليه، سورة الأحزاب، قد علمنا الرجالة عرفت اللي ربنا فرض عليهم، لهم مثنى وثلاثة ورباع، شيء اتفقت عليه أمة الإسلام جميعا. فتيجي دلوقتي تقول لك لا، وبعض الطيبين يجي لك على الفيس يقول لك ينشر لك بوست كده يقول لك ايه التعدد، كلمة كبيرة كده بالأسود كبيرة وتحتها مع أو ضد. انت هتدخلونا في كفر ليه يا جدعان؟ انت هتدخلونا في كفر ليه؟ مع ايه أو ضد ايه؟ وانت ليك أصلا اختيار؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. مالكش خيار انت في الموضوع أصلا، الموضوع كله على بعض بتاع مين؟ بتاع رب العالمين. هو أنا ينفع أقول لك صلاة العصر 4 ركعات مع أو ضد؟ التخلف ده، احنا ازاي وصلنا لدرجة من التخلف للدرجة دي؟ التخلف اللي احنا فيه ده مع أو ضد؟ تتكلم في حاجة منزلها ربنا، أنزلها الله، تقول لي فيها مع أو ضد؟ طبعا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ده شيء يعني احنا عايزين نعديه، لاني باين جدا واضح جدا هؤلاء الذين يخرجون يكذبون رسول الله علانية، ويقول لك كده. وفي إذاعة القرآن الكريم، والله العظيم في إذاعة القرآن الكريم، يغيرون ما أنزل الله من فوق 7 سماوات ويبدلونه، يجيبوا لك العكس. طبعا مش بتكلم عن الإذاعة كل الإذاعة، لكن في بعض الناس كده تسمعهم في نقطة الخلفة، وإن إحنا المفروض نعمل تحديد نسل، ها؟ عشان طبعا السيدات عايزة البلد تقل عشان يعرفوا يصرفوا عليها، لأن هم قالوا كده بنفس النص أنتوا تخلفوا وإحنا نأكلهم، ها؟ قالوها كده بنفس النص صريحة السيادة، قالوا كده هو أنتوا تخلفوا وإحنا نأكل؟ مين أنت يا مسكين عشان تأكل؟ أنت بتأكل؟ أنت مين بيأكلك؟ انت مين؟ تأكل مين؟ خلاص كفرنا بالله نعبودك انت؟ انت اللي بتأكل؟ انا اقلله، اللي يجيب اكتر من 2 ما يبقاش عنده تومين. ليه؟ عشان احنا بالاكل، عشان هو بيأكل، ما ياخدش بطاقة، ما يصرف، ما يتجوز، ممنوع يتجوز، اللي معاه بطاقة او معاه مش عارف ايه ممنوع يعمل ايه؟ ايه ده كل ده ليه؟ عشان تحديد الناس. انت يا جاهل ما شفتش اعداد الصين، ما شفتش الصين اعدادهم قد ايه؟ ما شفتش هم ازاي استغلوا هذه الموارد البشرية في تطوير الصناعة؟ ما شفتش؟ ما شفتش ازاي اقتصادهم عالي جدا بسبب ان عددهم كتير، فبيطلعوا صناعات وبيعملوا، دي موارد بشرية. ده ولا هكلمك بعيد عن الدين يعني، دي موارد بشرية، استغل الاعداد دي. بس كملك انت جاهل وغبي، فانت عايز فقط تاكل وتشرب وتنام، مالكش دعوه باي صناعه زرعه، هات عشان اقبض الرجاله وناكل ونشرب وننام بس، بكل غباء. ما تشغل الناس، اعمل مصانع، ما انت عندك قوه بشريه ما شاء الله، اعمل زي ما الناس بره عملت. ده الصين قد منك 16 مره او 17 مره، قد عددك هنا 17 مره. فين تاكل مين؟ تأكل مين؟ ده انت لو جات لك حتة بعوضة دخلت في ودانك، والله العظيم تاني ما هتعرف تنام. لو ربنا حبس فيك البول، والله لا تصوت زي الستات. شفت الستات بتصوت ازاي؟ هتصوت زيها. انت تأكل مين؟ انت تملك ايه؟ أنا يعني كلام كتير، فأنا أستغفر الله عز وجل وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله. الحمد لله رب العالمين. الشيء الأول تحليل الربا. فكل سؤال عن ربا الجنوب هتلاقي لازم بالإذاعة، لأن دي سياسة، دي سياسة لازم بالإذاعة هتلاقيه يقول لك حلاله حلاله حلاله. اللي هيطلع يقول حرام ما بيخش إذاعة أصلا، ما ينفعش يجي يخش إذاعة أصلا. ده الشيء الأولاني. الشيء الثاني تحديد الناس. تحديد الناس ده عندهم بعض من ضمن السياسة. لو اتسألت يجوز إن أنت تقطع بعد عينين وتقطع نهائيا، ولا بتطلع نهائيا بدون عله. احنا عندنا كعلماء المسلمين والاسلام احنا يجوز ان احنا نوقف الناس لضرر المراه او ضرر على الطفل واقع. خد بالك؟ يعني ينفع المراه بعد طفل او طفلين تعمل وسيله منع؟ ينفع. ليه ينفع؟ عشان خاطر تدي نفسها طاقه او تدي نفسها صحه ان هي تعرف تتخلف العيل الثالث سنتين ثلاثة وقود تاني. لكن اللي هو خالص ده ما أنزل الله به من سلطان. تقطع لعلة، في عندنا علة، تقطع لعلة، تركب وسيلة لعلة. لكن هم بيتكلموا ان من غير علة، انا عايز اكتفي بعيل واحد وخلاص كفاية على كده واقطع. ها؟ شيل الرحم اصلا. يقول لك يجوز، وهذا طبعا مما يقولونه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين والشريعة الغراء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. لا القرآن، ده القرآن سمى قتل. ها؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. إن أنت تروح العلماء اسمع كده في تفسير، مش أنا اللي بقوله والله، اقرأ تفسير ابن كثير، اقرأ أي تفسير هتلاقي يقول لك ومن ضمن قتل الأبناء خشية الفقر إن أنت تمنع الخلفة. نمنع الخلفة عشان أنا مش هقدر أصرف عليهم. ده ربنا حذر منها في الكتاب الكريم، الدليل أهو في الكتاب، في سورة الإسراء وفي سورة الأنعام. اقرأ التفسير. يجي دلوقتي بكل بجاحة يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لك لا يجوز، والعلماء اتفقوا على ذلك كذبا وزورا وبهتانا. قلت حذرك بس من الشيئين دول في الإذاعة، واحنا الإذاعة بنسمع منها القرآن الكريم. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.